السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به. بركة بركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل. الأمر الذي هو أحد شقي التكليف، التكليف إما بأمر أو بنهي، على خلاف في التخيير الذي مقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لا. الأمر عرفه المؤلف بأنه استدعاء الفعل من بالقول ممن هو دونه، فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي. لماذا؟ لأنه استدعاء للترك، كما أنه يخرج به المباح، لأنه ليس فيه استدعاء أصلا، لا فعل ولا ترك. وقوله بالقول يخرج به ما دل على طلب الفعل من غير القول، كالإشارة ونصب العلامة والكتابة والقرائن المفهمة. الآن إذا قال الأب لابنه اذهب، هذا إيش؟ أمر. من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه، شو معناه؟ نعم، اذهب، يعني بدون نطق. لو قال لولده باليد هكذا، هل يسمى أمر أو لا يسمى أمر على مقتضى كلام المؤلف؟ لا يسمى أمر. لو كتب له ورقة كتابة لا يسمى أمر، لأنه خصه بالقول، والقول هو ما يتلفظ به الملفوظ، فلا تدخل الإشارة ولا تدخل الكتابة ولا تدخل القرائن، القرائن المفهمة، ولا تدخل أيضا أدخل في ذلك نصب العلامة. إذا كان للوالد طريقة أنه إذا نزل من مشروبته أو غرفته اقتضى ذلك أن يخرج معه الأولاد إلى الصلاة مثلا أو إلى العمل، هذه قاعدته المضطردة. هل معنى هذا أنه إذا نزل وتخلف أحد منهم أن يكون قد عصى بمجرد نزوله؟ هذا وإن تضمن الأمر لكنه بالفعل لا بالقول. فهل يأثم من خالف الأمر المفهوم من الإشارة؟ وهل يأثم من خالف الأمر المكتوب؟ ولا شك أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة القول والتحديث. فإذا قال الرجل لعبيده من حدثني بكذا فهو حر، من أخبره بكتابة لا يعتق، من أخبره بإشارة لا يعتق، من أخبره بعلامة لا يعتق، علامة ولو كانت مفهمة، وما إذا ولو قال الرجل لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر عتق إذا وجد أي شيء من هذه الأمور، سواء كان القول أو الكتابة أو الإشارة أو نصب العلامة المفهمة. هذا مقتضى قول المؤلف، لكن هل هو جامع دقيق مخرج لما ذكر؟ يعني لو كتب الأب أول الأمر أصدر أمر كتابة بدون القول يلزم قوله ولا يلزم كتابة؟ نعم يلزم إلا على قوله. لو قال الأب لابنه هكذا وهو يفهم اذهب ثم جلس، المسألة مفترضة في شخص يفهم هذه الإشارة، والذي لا يفهم ما يلزم ولا بالقول. الذي لا يفهم المراد من القول لا يعلم كما سيأتي. فلا شك أن الأمر يحصل بالقول والكتابة والإشارة المفهمة. فإذا قال الأب لابنه هكذا يعني اذهب فلم يذهب يكون عاصي. وقولهم من هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى أمرا إذا زيد مساوي لعمر قال له اذهب فاشتر لي كذا، سمى أمر أو التماس، يسمونه التماس وإن كان بصيغة الأمر. إذا الابن طلب من أبيه أن يشتري له شيء، اشتر لي قلم، اشتر لي كراسة، اشتر لي كذا، اشتر لي كتاب، هذا يسمى أمر؟ لا يسمى أمر، يسمونه سؤال مثل هذا. إذا قال الله عز وجل لعباده أقيموا الصلاة هذا أمر، لكن إذا قال العباد لربهم ربنا اغفر لنا، اغفر لنا صيغة أمر، لكن هل هذا أمر؟ هذا دعاء. على سبيل الوجوب يخرج به الندب والإباحة، يخرج به الندب والإباحة على ما سيأتي في الأمر بعد الحظر، هل يقتضي الإباحة أو لا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والصيغة الدالة على الأمر افعل، مثل أقم الصلاة. ومثل هذه الصيغة اسم فعل الأمر، مثل هاك بمعنى خذ، نعم هاك بمعنى خذ، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا، يعني خذ هذه الحروف تدل على الأمر. والمصدر النائب عن الفعل، عن فعل الأمر، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إحسانا. والمضارع المقرون بلام الأمر، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فاللام لام الأمر. ومثل الصيغة التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر لا بصيغته، كما في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، هذا تصريح، تصريح بلفظ الأمر وهو مقتض للوجوب كالأمر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يساوي صيغة افعل؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع بلا خلاف لذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتأتى فيه الخلاف في مثل قول الصحابي أمرنا أو نهينا على ما سيأتي؟ هو مرفوع قطعا، لكن هل قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا؟ نعم، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم؟ وجاء الحديث بهذا وهذا، الجمهور على ذلك، على أنه لا فرق. يعني تعبير الصحابي عن صيغة الأمر والنهي بلفظهما لا يختلف عند جماهير أهل العلم، خلافا لداود الظاهري وبعض المتكلمين قال لا يقتضي الأمر ولا يقتضي النهي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي، لسنا مطالبين بألفاظ الصحابة وفهوم الصحابة على كلامه، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. نقول لا، هذا القول مرذول، لأنه إذا لم يعرف السلف من الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا مقاصده ومقاصد الشرع، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ النبوية من يفهمه؟ نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، لكن رب حرف تقليل، ولا يتصور أن الصحابي يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام النهي أبدا. فالصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم، فقول داود الظاهر وبعض المتكلمين في هذه المسألة مرذول لا حظ له من النظر. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالخلاف في رفعه معروف عند أهل العلم. أمرنا هل يتصور أن يقول الصحابي أمرنا في مسألة شرعية والآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذا جماهير أهل العلم على أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناهي في المسائل الشرعية، فهو مرفوع خلافا لأبي بكر الإسماعيلي والكرخي وغيرهما الذين قالوا هو موقوف. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. على كل حال، الذي جرنا إلى هذا كله التصريح بلفظ الأمر، مثل التصريح بلفظ الأمر التصريح بالفرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو بالوجوب، أو بالكتب كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام معناه فرض، وهذا دال على الوجوب. وقوله والأمر بما يدل عليه من الصيغ، والأمر بما يدل عليه من الصيغ سواء كان بصيغة افعل أو اسم فعل الأمر أو المضارع المقرون بلام الأمر أو ما جاء بلفظ الأمر وما ألحق به عند الإطلاق وعدم التقييد والتجرد عن القرينة الصارفة التي تصرفه عن الوجوب تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة. ولهذا يقول عامة أهل العلم الأصل في الأمر الوجوب. ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الوعيد مرتب على مخالفة الأمر، فدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام للوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، ولا شك أن أمر الاستحباب ثابت وباقي، إنما المرتفع لوجود المشقة هو أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب فهو ثابت. قد يقول قائل: نجد الأوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب، ولا نقف على صارف. هذا كثير في كتب أهل العلم، الجمهور حمله على الندب، ويقول الظاهرية على الأصل بالوجوب. فما موقف طالب العلم من مثل هذا؟ هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ وقفت على مسألة في كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، أو عندك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشروح حمله الجمهور على الندب وقال بالوجوب الظاهرية، أو وقفت على نهي حمله الجمهور على الكراهة والتحريم لا يقول به إلا الظاهرية. هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرا. فمثلا الأئمة الأربعة وأتباعهم في جهة، والظاهرية في جهة. الظاهرية معهم الأصل، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، والجمهور حملوا، تبحث عن صارف ما تجد. فهل تقول بالوجوب بناء على الأصل ولو لم يقل به إلا الظاهرية، أو تتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير عن البحث عن صارف فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت الأصل؟ المسألة كبيرة والأمثلة عليها كثيرة. ألا يواجهكم مثل هذا؟ كثير هذا، تجد أمر ولا نهي يقول الظاهرية بالتحريم أو بالوجوب والجمهور على الندب، بما في ذلك الأئمة الأربعة. نقول: لا عبرة بقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام والأمر للوجوب والنهي للتحريم ولو لم يقل به إلا الظاهرية. نعم، أو نقول بقول الجمهور ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف. المسألة مفترضة في شخص من أهل النظر، لديه أهلية النظر. هاي الأخوان، المسألة مبنية على الاعتداد بقول الظاهرية. هل يعتد بقول الظاهرية في مسائل الخلاف والاتفاق أو لا يعتد بهم؟ النووي صرح في مواضع من كتبه أنه لا عبرة بقول الظاهرية، ولا يعتد بقول داود يقول في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة 29: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ومن أهل العلم من يرى أن قول الظاهرية معتبر ومعتد به، بل من أولى من يعتد بهم لاهتمامهم بالنصوص. ولا شك أن المسألة إذا كان عمدتها الدليل بمنطوقه، لا شك أن الظاهرية من أولى من يعتد به. لكن إذا كانت عمدة المسألة أقيسة أو مفاهيم، فالظاهرية لا عبرة بقوله ولا بخلافه، لأنهم لا يرون شيئا من ذلك. على كل حال، نعود إلى المسألة. كانت المسألة مشكلة عندي جدا أن يكون الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم في جهة والظاهرية في جهة، والظاهرية معهم الأصل. نعم، أحيانا الإنسان يتهم نفسه بالبحث، لكن إذا استقصى ولا وجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد صارف. نعم يتبع الظاهرية، ما لو لم يقل به أحد يتبع الأصل ولا الظاهرية. نعم لا لا لا، إذا لم يقل به أحد فهو إجماع. أنا أقول إذا لم يقل به أحد فالمسألة محسومة إجماع، لكن إذا وجد من يقول به ممن يخرج عن المذاهب الأربعة وأتباعه، دعنا من كلام من شيخ الإسلام إمام معتبر من أهل الاستقراء والاطلاع، هذه مسألة، لكن أهل الظاهر الذي عندهم مخالفة في الأصول لجماهير الأمة. نعم نعم، يأخذ بالأحوط، يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يلزم به الناس. نعم، أو يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه ويكف نفسه ويمتنع ولو لم يفتي به الناس. نعم، لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في هذا الاحتياط، وقد يوجد في بعض الصور. نعم متعبد الله بإيش؟ نعم بما تدين الله به أنت، لكن مسألة مفترضة في شخص من أهل النظر. هل يقول كون الأئمة الأربعة وأتباعهم على مدى قرون كلهم تواطؤوا ولم يوجد من يخالفهم إلا أهل الظاهر هذا قرينة، وأن هناك صارف ولو لم أطلع عليه ويتهم نفسه في ذلك، أو يقول أنا ما علي من أحد، لا أئمة أربعة ولا غيره، من عندي نص أعمل بالنص ولو لم. نعم يتوقف. نعم وش وجه التفريق بين الدين واحد؟ كاتبوهم أشهدوا. نعم في أبواب الآداب الجماهير يحملون على الاستحباب. نعم ترى ما أسمع بالحين، هل صوتك؟ وهذا هو الأصل، إذا كان من أهل النظر لا يسوغ له أن يقلد. نعم يبقى على الأصل. نعم نعم، أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية، يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية. ولا زالت المسألة مشكلة عندي، لأن للأئمة أقدار في نفسي. نعم نعم، كيف؟ إيه نقول هذه الوقفة أوجدها إيش؟ القصور أو التقصير عن البحث عن صارف، قد يكون الصارف في كتاب ما وقفت عليه، قد يكون الصارف في كتاب ما وقفت عليه، مثل ما قالوا لو وجد حديث صحيح صريح عمل الأئمة بخلافه أجمع العلماء على ترك العمل به، يقولون لا يعمل به. لماذا؟ لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه، لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه. وقوله لما دل الدليل على أن المراد منه الند نحو وأشهدوا ذا تبايعتم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب في مثل هذه المعاملات، والنبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد فعلم أن الأمر الند. قوله أو الإباحة كالأمر بعد الحظر في مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وإذا حللتم فاصطادوا، للمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في مثل قوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والذي يختاره بعض المحققين أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. هو الذي اختاره بعض المحققين، واختاره ممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسبه الطوفي في البلبل إلى الأكثرين ومال إليه، بل رجحه الشنقيطي رحمة الله عليه. الحظر إنما وجد لعارض، الحظر وجد لعارض، فإذا زال هذا العارض رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الحظر. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، انتهى الإحرام وحل من إحرامه، نقول حل له الصيد، لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلال قبل الإحرام مباح، نقول الصيد حينئذ مباح. إن كان الاصطياد والصيد واجب لضرورته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا، إن لم يصد مات، نقول يجب عليه أن يصطاد. إذا كان الصيد في حقه مكروه أو محرم يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكلة وإنما هواية لا يجوز له أن يصطادها، إذا كانت مجرد هواية لا لمأكلة، فقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، يعني يقتل الحيوان كذا من غير فائدة. قوله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، يعني أن صيغة الأمر افعل لا تقتضي تكرار الفعل. صيغة الأمر افعل لا تقتضي تكرار الفعل، بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت ذمته وتم امتثاله، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، يعني لذات الأمر لا لأمر الخارج. هناك أدلة تدل على التكرار يعمل بالتكرار: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في عمره مرة واحدة نقول برئت ذمته وامتثل الأمر، أو نقول يكرر كلما ذكر عليه الصلاة والسلام للنصوص الواردة في ذلك يكرر. فإذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين. أقم الصلاة، أقيم الصلاة، الأمر بالصلاة، إيتاء الزكاة، دل الدليل على أنها تتكرر متى وجدت الأسباب التي ربطت بها، بخلاف الحج مثلا دل الدليل على عدم التكرار، وهكذا. أما الصيغة لذاتها فإنها لا تقتضي التكرار، وقال بعضهم منها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار، هي تقتضي وجوب الفعل والتكرار وعدمه يؤخذ من أدلة أخرى. قوله ولا تقتضي الفور، أي أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور، يعني ولا التراخي إلا بدليل، إلا بدليل. صيغة الأمر لا تقتضي الفور. نعم، إذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل فلا بد من الفور، لا بد من المبادرة. لو قال الأب لأبيه بعد صلاة العشاء مثلا اشتر خبز، الخبز لإيش؟ للعشاء والفطور؟ كان للفطور. الآن يذهب ليشتري أو الوقت فيه ساعة؟ الوقت فيه ساعة، فلا يقتضي الفور حينئذ. لأن المقصود إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني، المقصود أنه لا ينتهي الوقت المحدد له، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، لزوالها. أقم صلاة الظهر لدلوك الشمس لزوالها، هل يعني هذا أنك تقيم الصلاة بمجرد الزوال؟ هو الوقت موسع كما دل عليه الدليل إلى مصير ظل كل شيء مثله. والمراد بالدلوك إيش؟ ها، دلوك الشمس زواله. وقيل له الدلوك لماذا؟ لماذا قيل له الدلوك؟ نعم، لماذا قيل للزوال دلوك؟ قالوا لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها، هكذا قالوا. المقصود أن الصيغة لا تقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على ذلك، مثل تعجل الحج، تعجل الحج على خلاف فيه هل هو واجب على الفور أو على التراخي، وأقوال أهل العلم في بابه مبسوطة. وقال بعضهم إنه يقتضي الفور، هذا قول المالكية، وأيضا قول معتبر عند الحنابلة للأمر بالمسارعة والمسابقة، سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات. ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن الإلزام يحتاج إلى نص قاطع. قال في قرة العين، وهو مقتضى قول كل من قال إنه يقتضي التكرار، وهو مقتضى قول كل من قال إنه يقتضي التكرار. يقول الناظم: باب الأمر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث قرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. نعم، سم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أمر بالسترة، أمر بتحصيل الماء، أمر بقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة، وهكذا. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية، وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل الوسيلة. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة لأنها لا تصح بدونها، سواء كان المأمور به واجبا كما ذكر أو مستحبا كغسل الجمعة عند جمهور أهل العلم، فالأمر به على سبيل الندب عند الجمهور، وهو أمر لا يتم إلا بإحضار الماء وتسخينه أو تبريده إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك. وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب إليها، وإيجاب أداء الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة، وهكذا. وهذا بخلاف الوجوب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب ولا لا؟ نعم، لماذا؟ نعم، ليس مكلف به الإنسان. يعني الزكاة لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب، لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب. هل نقول على كل مسلم أن يسعى لتحصيل النصاب من أجل أن يزكي؟ لا يجب عليه ذلك، لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة، لكنه لا يجد فقير إلا بالمسير إليه، يذهب إليه. لا يتم وجوب إخراج الزكاة الواجبة عليه إلا بذلك. وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. وإذا فعل بالبناء المجهول أي المأمور به، حذف الفاعل للعلم به، إذا فعله المكلف خرج المأمور هذا المكلف عن عهدة الأمر وبرئت ذمته، فلا يطالب به مرة أخرى. إذا فعل على وجه مجزئ مسقط للطلب صحيح تترتب آثاره عليه فإنه لا يطالب به مرة أخرى، وهذا معنى كونه صحيحا مسقطا للطلب. ولا تلازم بين الصحة والقبول، قد يصح العمل ولا يقبل. لا تلازم بين الصحة والقبول، إذ قد يصح العمل لاستيفاء شروطه وأركانه ولا يكون مقبولا، كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الفساق أعمالهم صحيحة ولا باطلة؟ نعم، أعمال الفساق صحيحة ولا باطلة؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أعمالهم صحيحة بمعنى أنهم لا يطالبون بها مرة ثانية. نشوف شخص حليق ولا مسبل ولا مرتكب محرم صلى، نقول له لا أعد صلاتك لأن الله إنما يتقبل من المتقين، نقول صلاته صحيحة مجزئة للطالب. ونفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة. لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، لا يقبل الله أو من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قالوا هذا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة. وليس معنى هذا أنهم يؤمرون بإعادتها إذا جاءوا بها على وجه المشروع، لكن قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، نقول صلاته صحيحة والثواب مرتب عليها. لا لا، هنا المراد به نفي الصحة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط للصلاة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كذلك سترة بالنسبة للمرأة اللائقة بها شرط لصحة الصلاة، كما أن سترة الرجل اللائقة به شرط لصحتها. فإذا جيء بالمأمور مستوفي الشروط والأركان والواجبات أجزأ وسقط الطلب وترتبت عليه آثاره، أما إذا اختل شرط أو ركن مع القدرة عليه لم يصح بل تجب الإعادة فلم يسقط به الطلب، وإذا اختل واجب ففي الصلاة مثلا إن كان عمدا لم تصح، وإن كان سهوا جبر بسجود السهو، وفي الحج يجبر بدم سواء كان عمدا أو سهوا، لكن الفرق بين المتعمد وغيره أن المتعمد آثم مع إلزامه بالجابر، وغير المتعمد معذور. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يعرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يقول المؤلف: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون. الواو هذه عاطفة أو استئنافية؟ استئنافية. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، هذه الترجمة المراد بها من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. قال في قرة العين: قال ما لا يدخل، ترجمة الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. لماذا؟ لأن العقل هو مناط التكليف، فعبر بما التي هي بالأصل لغير العاقل تشبيها لهؤلاء بغير العقلاء. وأخر الناظم هذه الترجمة بعد مبحث النهي فأحسن، لأنها متعلقة بالأمر والنهي معا، فتقديمها على النهي كما فعل المصنف مفضول. يدخل في خطاب الله تعالى التكليفي المؤمنون المكلفون البالغون من ذكر وأنثى من الأحرار والعبيد في الجملة، فيدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع، لأن النساء إيش؟ شقائق الرجال. يقول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: وكانت من إيش؟ من القانتين. فإذا عبر عنها بجمع الذكور على سبيل الاستقلال فدخولها معهم إذا على سبيل التبعية من باب أولى. وأما الساهي وهو الغافل في حكمه الناسي فلا يكلف، لأن من شرط التكليف فهم الخطاب لما كلف به، وهذا لا يتم إلا بالانتباه. وأما الصبي فهو غير مكلف سواء كان مميزا أو غير مميز ما لم يبلغ سن التكليف، وأمره بالعبادات قبل التكليف من باب التمرين على العبادة، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وفيهم الصبي حتى يبلغ، ومثله المجنون للحديث المذكور، ولما ذكرنا من أن مناط التكليف هو العقل والمجنون لا يعقل. وأما وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فهو ليس من باب التكليف، بل هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي. ويؤمر الساهي ومثله النائم بعد ذهاب الوصف المقتضي للعذر بقضاء ما فات من الصلاة وضمان ما أتلف من الأموال لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف ودخول الوقت. المغمى عليه، المغمى عليه هل هو في حكم المجنون أو في حكم النائم؟ يعني شخص يدخل العناية المركزة لا يعي، هل يؤمر بالقضاء إذا أفاق باعتبار أنه في حكم النائم، أو لا يؤمر بالقضاء باعتبار أنه في حكم المجنون؟ زال عقل. نعم نعم أيوة. والحد الفاصل نعم نعم مطلقا، يعني لو أغمي عليه يوم وليلة نقول في حكم مجنون؟ نعم، يعني يعفى عما كان في مقدار النوم. نعم، أو نقول ما كان في مقدار النوم حكم حكم النوم فيؤمر بالقضاء، وما زاد على ذلك حكم حكم الجنون. نعم ارتفع عقله. نعم يعني مثل زوال العقل بالسبب كشرب الخمر ونحوه، يعني زوال العقل بالتسبب، شخص شرب ما يزيل عقله هذا معاقبة له يؤمر، هذا قصدك؟ نعم هو فاقد العقل بلا شك، ولو نبه لا ينتبه بخلاف النائم، فهو بالجنون أشبه، لكن يبقى أن هناك قضايا حصلت في عهد الصحابة وجعلوا 3 أيام هي الحد الفاصل، فإذا كان الإغماء 3 أيام فأقل أمر بالقضاء، لأن مثل هذا القضاء لا يشق، وألحقوه بالنائم. أما إذا زاد الإغماء عن 3 أيام فهو في حكم الجنون، حينئذ لا يؤمر بالقضاء. ومن زال عقله بسببه كشرب الخمر مثلا فالمسألة خلافية بين أهل العلم، إذا زال عقله بسببه بسبب منه فكثير من أهل العلم يكون هو مطالب بما يطالب به لأنه هو المتسبب، وليس للإنسان أن يسعى لإسقاط التكاليف. ولذا لو سافر شخص من أجل أن يفطر في رمضان، السفر عذر شرعي، لكن لو سافر من أجل أن يسقط التكليف ما عذر ولا يجوز له الفطور، لا يجوز له الإفطار في مثل هذه الصورة. فإذا كان زوال العقل بسببه فإنه حينئذ لا يرتفع عنه التكليف، ويطالب بكل ما ترك وتقام عليه الحدود إذا ارتكب ما يقتضي حد، إذا زنى السكران، قتل السكران، سرق السكران، وهكذا. ومن أهل العلم من يقول إن عليه إثم الشرب وليس عليه ما يطالب به العقلاء، لأنه في هذه الحالة ليس بعاقل، والعقل مناط التكليف. لكن لا شك أن مطالبته بجميع آثار فعله يردعه عن الإقدام على هذا الفعل. أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الآدميين فهو محل اتفاق مطالب بذلك، وهذا ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي، إنما هم باب ربط الأسباب والمسببات كالصبي والمجنون. إذا أتلف السكران يلزم بما أتلف، لكن إذا وقع منه ما يوجب الحد فهو محل الخلاف. وفي قصة ماعز النبي عليه الصلاة والسلام قال أشربت خمراً؟ استنكهوه. على كل حال المسألة خلافية، ومعاقبته قال بها جمع من الصحابة، ترتيب جميع الآثار المترتبة على سكره قال بها جمع من الصحابة ردعا له، ولئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط التكاليف. مسألة الأخيرة، نعم. والنهي لا، وين كفار؟ والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم. مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، القول بذلك هو الذي جرى عليه المصنف، وهو قول جمهور أهل العلم. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم به ذلك، ما لا يتم به، ما لا يتم إلا به هو الإسلام والإيمان، لأن الإيمان والإسلام شرط لصحة هذه الأعمال. فالجمهور على أنهم مخاطبون بالفروع، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أوضح الأدلة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول ما بدأوا به فرع من فروع الشريعة. إضافة إلى دخولهم في عموم الأوامر والنواهي، لا سيما فيما يصدر بيا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهم مطالبون أيضا ما لا يتم به، ما لا يتم ذلك إلا به كالإسلام إجماعا، هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنهم غير مطالبين بشيء من ذلك، وهو قول الحنفية. ما لم يوجد شرط القبول، وأي معنى للمطالبة بمطالبة الكافر بالصلاة إذا كانت لا تصح منه إذا صلى، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ الآن صلاة الكافر فقط شرط من شروط القبول، وهو نية التقرب، والنية شرط لصحة العبادة. وإذا لا نستطيع أن نأمر بالأصل مع عدم الوسيلة، لا نستطيع أن نأمر بمشروط مع عدم وجود الشرط، لكن يرد على قولهم هذا أننا لا نستطيع أن نأمر بالصلاة غير المتوضئ، لا نستطيع أن نأمر شخصا وغير متوضئ أن نقول له صل، بل لابد أن نقول له توضأ قبل ذلك ثم نأمره بالصلاة، وهذا غير وارد. والقول الثالث أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر، لأن كفهم عن ارتكاب المحرمات لا يحتاج إلى نية متوقفة عن الإيمان، لأنه ترك، بخلاف أمرهم بالواجبات فلا، لأنها لا تصح بدون نية. والمرجح عند عامة أهل العلم القول الأول، قول الجمهور لقوة أدلته. القول الثاني دليلهم أنها لا تصح في حال كفره ولا يطالب بها إذا أسلم. إذا ما الفائدة من قول بالتكليف؟ نقول مخاطبتهم بها لا يعني أنها تصح بدون الإسلام، لقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، بل زيادة في عقوبتهم في الآخرة، يعاقبون عليها في الآخرة. وكونهم لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام، ترغيبا لهم في الإسلام. قال الله جل وعلا: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهل في هذا ما يدل على إباحتها لهم؟ نكمله غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.